واستبهاله لوحده يعني استبهاله لوحده يوم ما الحصان مع سلام يعني واحد عايز يقول لك انا اسيب لهم بنات ها هو ده الكلام بتاعك انتوا يا جعانه ما متعلمين في المدارس اسيب لهم اسيب لهم بنات وامشي واسيب لهم واسيب له اللات والعزى طب عايز ايه اقعد معاه واشاركه في اللات والعزى لحد ما يقبض الله وحده نفضل نسجد للات والعزى لحد ما دماغنا تتمسك وبعدين ده بقى مين اللي قال الكلام ده ده من لا يعرف لا اله والا لما هاجر صلى الله عليه وسلم ولا شرعت الهجره الى يوم القيامه ولذلك مكتوب على طرق القانون الانجز ده لا عقوبه الا بقانون القانون ده ملوش دعوه خالص بقضيه الدين قال ولا ما قالش ولذلك زي ما انت شايف اهو المراقص والبارات والكلام ده كان بيتعمل لهم رخصه سنتين عمل لهم رخصه ثلاث سنين ليه اه اقعد اسكر ومبزاجك ده دوله مدنيه واحنا ليه كده ليه الحكه السياسيه الحكه لازم تبقى بتفهم تتعامل مع الناس ازاي ابقى اشرب خمره عشان بفهم ورقص والدعاره ايوه لازم تفهم انت مش عارف المساله راحت فين احنا مش قدهم مش قدهم خلاص بسيبهم شايف واخدين بالكم تقول له سيبهم يقول لك انا سيبهم اسيب لهم البلد على طب خلاص حاربهم ما اقدرش احاربهم يعني انت مصمم تدخلني في الكفر وخلاص هذه هي عقلية ال عايزين تاخدوا بالكم يا اخوة هي دي عقلية الديمقراطية وعقلية العلمانية أن يهيمن عليك بغيرك أول حاجة سيادة القانون يعني إيه؟ خضوع الجميع إلى القانون بلا استثناء طب أنتوا فاكرين لما خدنا معنى الدين يا اخوة؟ فاكرين معنى الدين؟ قلنا هنقول ان معنى قلنا هنتكلم عن الدين عشان لما نيجي نشرح الديمقراطيه تعرف انها دين لوحده كان يطلع يقول لي والله ممكن ناخد الاليات ونسيب اللي مش اليات نقول له والله انت لا تدري قبيلا من دبيس انت ما تعرفش يعني ايه دين لكم دينكم وليه دين يعني ايه دين فاكرين يا اخوه فاكرين دين قلنا ايه في موضوع الدين أن الدين هو عبارة عن إيه؟ معنى المحاسبة والجزاء ومعنى الخضوع والعبودية ومعنى التدبير والحكم والقهر شو؟ دي معاني اللي هيبقى اسمه دين اللي وردت في القرآن احنا لدينا حلقة بقى ترجع لها إن شاء الله هتلاقي تفصيل ده بأدلتي بأقوال أهل العلم فيه لما تشوف قضية المحاسبة والعقوبة والقهر والتدبير وإدارة البلاد والكلام ده اللي ده هو الدين هتعرف ان الديمقراطية دين خاص يعني يبقى عندك مثلا الإسلام واليهودية والنصرانية والديمقراطية أو العلمانية وهتأمن قوي قوي باللي أنا بقوله لك دوت إن هتبقى مسألة مستوية جدا إن هو دين خاص ولذلك ما لا يمكن يدخل فيه ليه؟ لأن أنا داخل دين تاني أنا داخل دين جديد مش الإسلام كان واحد مثلا راح يتنصر وراح يتهول وراح يبقى مجوسي وراح يبقى مشرك عبد وثن هيبقى حاجه ثانيه ولذلك قال سياده القانون يخضع له يعني ايه سياده القانون ان يخضع له الى القانون الجميع الى القانون بلا استثناء نمره 2 حكم الاغلبيه مع احترام الاقليه يعني الاغلبيه والله انتوا موافقين يا جماعه ام موافقين طبعا انا عايز اقول لك هنا انه معنى ان يعرض امر الله على المجلس الشعب ويقول موافقين ولا مش موافقين معنى اللي يعرض بس قبل ما يقولوا حاجه خالص كفر الكل من اقر هذا العرض ومن حضر فيه واللي قاعد معاه لان ده اسمه امتناع عن امر الله عز وجل ان انا ممتنع عنه الى ان ياذن لي غيره هذا شرك بواح يعني ربنا سبحانه قال واقيموا الصلاه بلاش دي يا سيدي ربنا سبحانه وتعالى كان مثلا خالص يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه خلاص؟ بيجي يقول يا جماعه احنا دلوقتي عاوزين نعمل رخصه جديده لمساله الجماعه بتوع الخمور وبتاع وعايزين نستطر في ذلك قانون نعمل ضرائب منهم يبقى ده اقرار للمساله دي مين اللي موافق؟ اول ما يطرح كده ويتقال كده اول ما يتقال كده يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان الله حرم الخمر وانا بقول انتم موافقين نجوزها ولا لا؟ نعمل لها رخصه ولا لا؟ لا مش بقول نمنعها ده بيقول حمدد الرخصه بس كمان يعني هي موجوده خلاص موجود شايف ازاي يبقى هذه امتناع عن امر الله ومعارضه لامر الله عز وجل دغري كده استحلال لامر انا مش هعمل ده انا هعمل قانون يحل الخمره الواحد بيروح يشتريها والجماعة السوزدك بقى اللي هم بقى هنتكلم بعد كده ان شاء الله على بعض هذا التاريخ الأسوأ في هذه الديمقراطية. لما نتكلم بعد كده عن الفرحانين, احنا عملنا تقدم جامد جدا في الكويت يا جماعة, وعايزينكم تبقوا مثال يحتذى. ايه التقدم ده بقى؟ احنا منعنا الخمر, والحكم الديمقراطية نفسه بقى اخباره ايه, الدستور نفسه ده اخباره ايه, لما انت منعت ده ايه اخباره ايه. يعني زي بالظبط اللي يقول لك راح حسن البنا منع الدعارة, وايه واقرنا ايه صلى الدعارة بقى, ان النظام كله اصلا ديمقراطي. لازم تاخد بالك. الشيء الثاني حكم الأغلبية مع احترام الأقلية. نمرة ثلاثة الانتخابات الحرة والنزيهة اللي هي بقى بيسموها الأليات والحاجات بتاعت الفارس. مشاركة المواطنين يعني جميعا. ولذلك بتلاقي الرجل الكافر يقول لك والله انا ليا راي في الرئيس, والراجل المؤمن يقول لك انا ليا في الرئيس, والعيل الصغير يقول لك انا ليا في الرئيس, والحر وكده. الكلام ده مش الاسلام. الاسلام هو اختيار الامام, انما يكون لمين ده الحل والعقد كما سياتي ان شاء الله في باب الخير. الحقوق والحريات الاساسيه والتعبير والصحافه والدين. خلي بالك, الحريات الاساسيه, حريه الدين, التدين, ان الواحد يبقى يروح اي دين, يعني بدل دينه في اختيار دينه, مفيش من الكلام ده. ولذلك مسحون عن حد الرده بقى النهارده, مفيش كده صح. والحريات لما قالوا للمخرج اسمه خالد يوسف, قال له انت هتعمل بقى طيور الظلام ثلاثه؟ قال اه طبعا. الله, ازاي انت ده في دلوقتي حكم بقى الاخوان والسلفيين, وده كده يعني يعتبر حكم اسلام هيمنعوك تتعدى. انت قاعد بتجيب سيره المشايخ, مرمط المشايخ في الارض, وحاجه مش ممكن هيحصل الكلام دوت, وتريعه الدين وبتاع, ما ينفعش كده. قال لهم لا لا, انا عندي مش عارف قال الماده التاسعه ولا هي موجوده طبعا في الماده دي بتقول حريه الابداع, وده ابداع. الله, امال الماده اللي كان دونها الرقاب دي وخط احمر وبتاع ايه؟ مش قضية على دي؟ دي معايا. ناخد بقى اللي يعجبنا تحت طائرة القانون. عرفت؟ ده العلمانية. التعددية الحزبية والفكرية, انك هتلاقي حزب يقول لك احنا اسلامي, وتلاقي الحزب ده مثلا النائب بتاعه نصراني. ده الحرية والعدالة. فصل السلطات وتوزيع السلطة بين توزيع السلطات الايه, فصل السلطات بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. طب السلطة التنفيذية دي ان هو واحد ينزل ينفذ عليه الحكم والحاجة, والقضائية اللي هو القضاء. انما التشريعية دي ايه بقى؟ هو الدستور ده اللي هو يحل محل الشرع. شايف؟ خضوع جميع الى من قبل الشعب او الى مساءلة الشعب اللي هو في النهاية الشعب هو اللي بيحكم, يعني بدون نظر الى الدين. العدالة والمساواة, جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات. يبقى لما انت النهارده تتكلم مثلا تقول له لا والله المسلمون تكافئ دماءهم انما دم غيرهم من زيهم, يقول لك لا مفيش من الكلام ده. افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه, لا يستوون في الديمقراطيه, يستوون. شايف؟ معارضه صريحه. تعزيز ثقافه قبول الاخر ونبذ العنف, خلي بالك من الحته دي, العنف ده الجهاد, وتشجيع الحوار مع الجميع. هتلاقي واحد شيخ قاعد, وواحده مثلا صحفيه, وواحده ممثله, وواحد ودول كلهم بيتداولوا مثلا رساله الختان. طب ودول مالهم؟ يعني عايزين الرأي الشرعي؟ لا, أصل الرأي مش شرعي بس. ليه؟ الديمقراطية. لا, رأي الدين ورأي غير الدين. شايف ازاي؟ المرجعية للشعب عند الاختلاف, وأخيرا فصل الدين عن الدولة. اللي هو ايه؟ الهيمنة الكاملة بقى. نتكلم بدين بالهيمنة الكاملة.